الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت وعدتكم إن احنا نتكلم عن التعلق اللي بيعيقنا عن يعني مواصلة حياتنا، أو علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى تتعطل شوية. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. أهلا بالإشراف، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. طيب تمام، إن شاء الله يا رب يا رب أسأل الله السداد اليوم ونوصل الفكرة. وهبدأ نبدأ الجلسة بتاعتنا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ولو أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. دايما لما حد بيجي يسألك على أي شيء، سبحان الله، صغير كان أو كبير، اللي بيسأل بيبقى وكأنه رايح ياخد حل من غير مجهود. يعني أنت جالك حد سألك: أنا بعمل الطبخة بالطريقة الفلانية. طب أنت بتعمليها إزاي؟ بتطلع من تحت إيدك حلوة قوي. طيب قولي لي السر. فتروح قايلة لها السر، وتروح تفتكس هي برضو تاني من دماغها، وتزود حاجات وتنقص حاجات، بحيث ان ايه، الدنيا هي فاكرة كده انها هي هتبقى صح، تطلع برضو طبختها مش تمام. يا بنت يا ست الكل، انتي طلبتي النصيحة وخدتي النصيحة، روحي اشتغلي بقى بنفس الكلام. ما تروحيش يعني ايه تدوري لك على حلول بعيدة او اشياء اخرى، سبحان الله العظيم. فيعني القصة معانا إن إحنا بنحاول ناخد الحل والبقين اللي إحنا خدناهم أيا كان، أيا كان اللي ربنا سخره لي يقول لي اعملي كذا وكذا، بروح يا إما باخد بالنصيحة واشتغل وفوق واقف على رجلي وخلاص الحمد لله رب العالمين وخلصنا، وإلا بفضل أنا قاعدة مستنية أركن تاني على ان انا هروح اسال تاني وهيرد عليا تاني، وافضل في الدايره المغلقه اللي انا بقفلها على نفسي، وبلاقي نفسي محلك سر، بلاقي نفسي في نفس التعب في نفس الوجع، مش عارفه اتحرك، مش عارفه اروح، مش عارفه اجي. فالقصه دي بتبقى في ايديكي انت. طيب ايه هو التعلق ده؟ هي جايه من العلق. بعض اهل العلم شبهوها كده بقطعه الدم الصغيره جدا الملتصقه بالرحم، سبحان الله العظيم. تفضلي انت لازقه في حاجه معينه، دماغك مسستماها على حاجه معينه. لو ما تزوجتش فلان يبقى انا عمري هفضل تعيسه. لو ابويا مات مش هعرف اعيش تاني في الدنيا. لو فقدت صاحبتي ديت انا ماليش لا حفظ قران ولا هادخل حلقات ولا ابدا. معلمتي ماتت برضه مفيش فايده، خلاص انا ماليش حد تاني يرشدني. طيب انا لو ما حصلتش على المال ده، قدر المال ده، انا خلاص برضو محلك سر، مش هقدر اعمل المشروع اللي انا كنت عايزاه. فانا عامله ايه في روحي؟ انا وكاني بدي امر لعقلي انك وقف سعادتي، وقف راحتي، وقف رضايا، وقف طريق ربنا سبحانه وتعالى الا لما احصل على هذا الامر، سواء بقى تعلق بشخص او تعلق بشيء، وظيفة، شخص معين، مال، عربية، أيا كان، أيا كان التعلق اللي أنت حاطه فيه. وربنا سبحانه وتعالى لخصهم لك في 8 حاجات كده شملت كل شيء. ربك سبحانه وتعالى بيقول في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر لك ربك سبحانه وتعالى اختصار كل الامور اللي ممكن قلبك يتعلق بيها وتفضلي راكنه عليها وتفضلي لازقه فيها ولازقه قلبك وعقلك وعينك عليها، ومرتبطه ارتباط وكأن سبحان الله العظيم يعني مش هتخرجي منها غير بالدم زي ما بيقولوا. إذا ارتبطتي بالحاجات دي وعطلتك عن طريقك لله سبحانه وتعالى فأنت في خطر، فلازم أراجع نفسي. ربك سبحانه وتعالى لخصها لك، ها، في الآباء، في الأبناء، في الإخوان، في الأزواج، في العشيرة، في الأموال، في التجارة، ها، في المساكن وزينة الدنيا. طيب ايه تاني؟ ايه اللي بره، ايه اللي بره الثمانية دول؟ ايه اللي بره الثمانية دول؟ حد عنده حاجة تانية متعلق بيها غير الحاجات دي؟ ها، اخبرنا ايه؟ شاركوني، طيب شاركوني، لو حد عنده فوق الثمانية دول حاجة يقول لي او يقول لا. ها، انتوا ايه، انتوا معايا ولا انا لوحدي ولا ايه الاخبار؟ طيب تمام، ربنا أتبع الكلام، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني معنى كده اللي هيتعلق بدول وتقطع عليه طريق ربنا سبحانه وتعالى وتقطع عليه ربطته برب سبحانه وتعالى وبراحته مع الله سبحانه وتعالى، لا يبقى هو هيدخل في الفاسقين اللي ربنا ما بيهديهمش. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني معنى كده ان انا ما احبش ابويا، ما احبش زوجي، ما احبش عيالي، ما احبش صاحبتي، لا احب يا ست الكل، بس الحب اللي هو وانت مستبصره بالحب ده وانت على بصيره بالحب ده، ان الحب والتعلق ده ما يدخلكيش في المرض. ايه هو المرض اللي بيحصل من التعلق؟ انا موقفه عمري وحياتي على حاجه معينه او على شخص معين، مش عارفه اتحرك في الدنيا لو فقدت فلان، مش عارفه انجز في حاجه خالص. في ناس بيمرضوا مرض بدني فعلا لما يفقدوا زوج او ابن او اخ او اخت. ليه؟ ليه؟ لان كانت العلاقه مش لله. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا هنعيش باليوفط. يعني ايه باليوفط؟ انا دلوقتي زوجه، طيب انا بيني وبين زوجي هو اسمه كذا، لكن اسمه العلاقه اللي بتربطني بيه ايه؟ الزواج. فهو له حقوق وعليه واجبات، وانا ليا حقوق وعليا واجبات، فهو زوج مكتوب على جبهته كده زوج. ليه عيال، ها، ابن، ابنة، عندي أم، عندي أب، لهم حقوق وعليهم واجبات. فأنا لو عشت باليوفط دي أنا عارفة العلاقة دي لو ما زودتنيش لربنا سبحانه وتعالى، ما كعبلتنيش في الدنيا وركنتني وفضلت مركونة علشان العلاقة دي فيها خلل أو باظت شوية أو انتهت أو انفصلت العلاقة، خلاص. في زوجة لو زوجها مات بتنتهي حياتها، بتنتهي تماما. هي كانت بتبص للزوج ده على انه هو والعياذ بالله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. احنا بنجعل العلاقات، التعلق المرضي ده بيعمل العلاقة اللي بيني وبين اي شخص وكأني وضعته والعياذ بالله يعني في مقام الإله في القلب. رأيت من اتخذ إلهه هواه، أنا هوايا مع زوجي، فخلاص زوجي ده في قلبي، إذا لا قدر الله حصل حاجة، انفصلت، انفصل عني، أيا كان، أيا كان القصة، أنا خلاص بموت، ما بقدرش أكمل نفسيا، بتخرب الدنيا جوه، فبمرض، فالدنيا خلاص، أنا خلصت الدنيا دي، خلاص البني آدم ده. واحدة مثلا لسه في دور الزواج ولسه ما تزوجتش، طيب انا رابطه حياتي وسعادتي وراحتي ورضايا وهنطلق في الدنيا خالص لما اتزوج، وما تزوجتش تفطس بقى خلاص، مفيش كده. هو ده اللي بيعمل ده، هو التعلق المرضي اللي بيعمل ده، اللي بيوقفك، بيكعبلك كده في كل حاجه بقى، وبعدين بيسحبك كمان على الشرك الخفي، هو والعياذ بالله بيدخل كده شرك خفي بالله سبحانه وتعالى. بيتعارض كمان مع عبادتي مع الله سبحانه وتعالى في اني بطاوع اللي انا بحبه قوي ده في حاجه تغضب الله سبحانه وتعالى. لو امرني مثلا باي شيء وانا بحبه عشان ارضيه حتى لو في معصيه ربنا سبحانه وتعالى عادي مفيش مشكله. زوجي ولي عليه الطاعه، ولي عليا الطاعه، عيالي وحسن رعايتي ليهم ان انا اسيبهم يعملوا ويلعبوا ويلهوا و و و ويبعدوا عن ربنا، مفيش مشكله، راحتهم في كده. فانت بيحصل معاكي القصه دي، بتوصل بيكي انك انت خلاص طريقك لربنا زي فكره سبحان الله، كانك كده ماشيه بموضوع التعلق ده باثقال على جسمك. انت تخيلي كده، في ناس تقول لك ايه، انا رجليا كانها فيها شويه رمل لما اروح اصلي، لما اقوم على الصلاه تلاقي انا رجليا تقيله متربطه في الارض. التعلق بيعمل فيكي كده كانك وانت رايحه تعملي طاعه لله سبحانه وتعالى. ده لا، كتير جدا حد يقول لك انا بصلي وبصوم وبذكر ربنا بس مش مرتاحه، مش مطمنه، بدخل الصلاه وبخرج منها عادي ما كانش حاجه حصلت، يعني ما برتاحش، عمالين تقولوا الصلاه راحه الصلاه راحه والقران ما فيش مش عارف ايه والصيام مش عارف بيعمل في القلب. انتوا فين يا اخوانا؟ انتوا بتقولوا لنا الكلام ده، الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. ليه يا ست الكل؟ لانك انت بتدخلي الصلاه بالقصص اللي في دماغك، بالتعلق اللي في دماغك ده. الله اكبر ما بقاش الله اكبر، لا ده انا في جوايا 500 موضوع اكبر، ده انا لفلان الفلاني، طب انا متعلقه بعيالي، طب يا ترى لو خرجوا دلوقتي لا قدر الله هيحصل مشكله بره، حد يتربص بيهم، لا قدر الله حادث، لا قدر الله مش عارف ايه، ويفضل دماغي عماله تبرم في 100 حاجه. ما بقاش بقى الله اكبر هنا، خلاص انتهينا. من تعلق بشيء وكل اليه، وكل اليه يعني ايه؟ خلاص شوفي تعلقك ده هيعمل لك ايه، شوفي شوفي شوفي هدوء نفسك ده هيجيبه لك ازاي اللي انت اتعلقت بيه ده. ربنا سبحانه وتعالى لما اختصر لنا الدنيا كده في قصص التعلق في هذه الامور، فننتبه عشان ما ندخلش في الفسوق في الاخر وتبقى العقوبه ها فتربصوا حتى ياتي الله بامره. وبيبقى بقى العقاب هنا على حسب درجه التقصير ودرجه البعد ودرجه التفريط في قربنا من الله سبحانه وتعالى. طيب نبص كده على قصه سيدنا سعد بن ابي وقاص سبحان الله العظيم، عشان نعرف، لان الصحابه لما تنظري في سير الصحابه سواء سبحان الله العظيم ما وصلنا خبر لا مسموع ولا مقروء عن انهم اصيبوا بالاكتئاب، ولا ان واحد فيهم سبحان الله العظيم اقدم على الانتحار، ولا حد وصلوا الكلام ده. يا اخوان لو حد عنده خبر بالموضوع ده يقول لي، ها حد عنده خبر ان حد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او التابعين الكرام اصيبوا بالاكتئاب مثلا لحد ما وصل بهم الاكتئاب انه وصلهم للانتحار؟ حد حصل لما حصل الموضوع ده؟ انا شخصيا ما عنديش علم، دورت وبحثت وقرات وسمعت بس ما عنديش علم بالقصه دي. ليه؟ لان سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يعني اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي صلى الله عليه وسلم ربطتهم بربنا ارتباط ان الحب يبقى في الله ولله، وحركتي في الدنيا تبقى بالله، مفيش حاجة تانية. لما ننظر كده في قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصة التعلق بأمه سبحان الله العظيم، يعني كان مشهور جدا جدا جدا انه أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله العظيم، وكان من عبدة الإصنام قبل أن يدخل الإسلام. فلما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد لهذه الدعوة وأسلم وحسن إسلامه سبحان الله العظيم، لكن أمه ظلت على الكفر. ففي حديث سبحان الله العظيم لما نزلت: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، إلى آخر الآيات. فعن عثمان النهدي قال أن سعد بن مالك قال: أنزلت هذه الآية في: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله العظيم. فلسان سعد يقول: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا. شو بقى، أنا يعني أبر الناس بأمي ومش هقدر اغضبها، وكنت في ايام الكفر يعني ما فيش بعدي ولا قبلي في بر بامه وحب لامه. فهي دلوقتي بتقول له: لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت، بتهدده فتعير بي. وقصه المعايره بالام او الاب سبحان الله العظيم كانت سبه في اي رجل، فيقال: يا قاتل امه، يعني خلاص هتبقى وصمة عار كده في رأسك، مش هيقول لك يا سعد، لا ده هيقول لك يا قاتل أمة. قال: فقلت: يا أمه، إني لا أدع ديني هذا أو لا أدع دين هذا النبي. قال: فمكثت يوما لا تأكل وليلة، فأصبحت وقد أجهدت، تعبت خلاص يوم وليلة ما فيش زاد ولا مية دخل الجفن. قال: فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل، فأصبحت وقد استجهدت، خلاص بان عليها بقى الاثر، الاعياء والتعب، هي بتهدده، كل ده تهديد وضغط. قال: فلما رايت ذلك قلت: يا اماه، تعلمين والله لو كانت 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، ان شئت فكلي وان شئت فلا تاكلي. فلما رات ذلك اكلت، فانزلت هذه الايه. ايه رايكم؟ كان هو متعلق بها جدا وهي هددته، سبحان الله العظيم. ولكن يروح راضي عليه يقول لها: لو كانت 100 نفس، لو كانت لك 100 نفس. طب يعني معنى كده ارتباطك بربك سبحانه وتعالى بيخرج التعلق ده من قلبك، بيعالج القصه دي جواك. لو زوجك امرك بمعصيه لله سبحانه وتعالى يقول: لا ابدا، لا اعصي ربي فيك ابدا، اصاحب بالحسن، اصاحب بالمعروف، لكن لا اقع في هذا الشخ ابدا، سبحان الله العظيم. لما ابن القيم بقى بيروح موضب لنا الموضوع، بيقول لك خافي قوي قوي قوي من قصه التعلق دي، بيقولها كده، بيقول لك ان في بيعذب اللي هو بيتعلق بشيء او بشخص، سبحان الله، بيعذب 3 مرات مش مره واحده، يعني بينزل عليه العذاب كده 3 مرات مش مره واحده. فيقول: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به. وكلمة أحب شيئا غير الله يعني معنى كده كلمة الحب المرضي اللي بيكعبلنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخلينا سبحان الملك يعني متعطلين في الصلاة. نصلي، بنصلي حلوين، سكر، يا سلام، أنا بصلي الصلاة ما عاد. أنت فين الصلاة؟ أثرها فين في حياتك؟ ما فيش. أنا تعبانة طول الوقت، طول الوقت بشتكي، طول الوقت مش مرتاحة، طول الوقت في ضيق في صدري، سبحان الله العظيم، طول الوقت مخنوقه ومش لاقيه حل اللي انا فيه. ليه يا حبيبه قلبي؟ عشان حته التعلق المرضي. فابن القيم بيفصلها لك، بيقول لك انت هتعملي ايه بالتعلق ده، او التعلق ده هيبهدلك ازاي. بيقول لك كده: فكل من احب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، يعني تحت لسه قبل ما نطلع. بيقول ايه؟ فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل عليه، يعني يظل في شقاء ويعلق سعادته وراحته حتى يحصل عليه. طيب انا بقى معلقه حياتي على اني اتزوج الرجل ده، معلقه حياتي ان انا ارزق بعيال، معلقه حياتي ان انا مثلا احصل على الوظيفه الفلانيه، معلقه حياتي ان انا مستنيه مال عشان اصلح بيتي او احصل على بيت احسن، معلقه كل دنيتي وطول الوقت هي دي الشغله الشاغله الفراسي، ما بعملش حاجه خالص غير اني رايحه جايه وعماله اتمحور ناحيه النقطه دي. فهو بيقول لك كده انك انت بتفضلي متعذبه لحد ما تحصلي على الحاجه دي. طب ربنا اكرمك واستجاب وحصلتي على الموضوع ده، تزوجتي اللي انت كنت عايزاه، او حصلتي على المال اللي انت عايزاه، او اي ان كان. طيب النقطه، العذاب الثاني بيحصل ايه؟ فاذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وانواع من العذاب في هذه المعارضه. يعني ايه؟ يعني خلاص انا حصلت على الزوج ده، فاجئ بقى بالعشره، بدات الدنيا تخرب، بدات انا اخنقه، رحت فين؟ جيت منين؟ كلت ايه بره؟ كلمت مين النهارده؟ واتصل اتصل اتصل اتصل اتصل واتكلم ويدخل وانا مكشره وخلاص. ما انا بقى التعلق ده وداني للانانيه، خايفه مرعوبه احسن يروح مني اللي جالي ده، سواء بقى زوج، سواء عيال، سواء مال، خلاص انا خلصنا، انا بقيت في القصه دي، تعبت لحد ما حصلت على الموضوع ده. مش معنى كده ان انا ما يبقاش لي اهداف وبسعى لتحقيقها، احنا بنتكلم دلوقتي في المرضي اللي معكر عليا دنيتي، اللي خانقني طول الوقت، اللي معطلني عن كل حاجه في دنيتي، هو ده مش غير كده. لكن انت ليك انك انت تسعي انك انت تبقي احسن واحده في الدنيا في كل حاجه، انك انت تسعي انك انت تحصلي على زوج بحلال ربنا سبحانه وتعالى احسن راجل في الدنيا، وهكذا تسعي ان ربنا يرزقك اولاد ما فيش مشكله. لكن لو حياتي بتقف على الحاجات ديت، لو ما حصلتش انا هموت وهمرض وهقف مكاني، مش لا هعبد ربنا ولا حاجه ابدا، هو ده بقى المرض. تمام. فهو بيقول لك بتجري بتجري، بترمحي ومركزه قوي قوي في التعلق المرضي. طيب حصلت عليه، ده لوحده عذاب، حصلت عليه بتتعذبي بقى بانك انت عامله يعني عايزه تفضلي مكلبشاه ومكلبشه فيه طول الوقت عشان ما يروحش منك. طيب يجي الاختبار بعد كده، العذاب الثالث بقى، فإذا سلبه اشتد عليه عذاب. ربنا بقى سبحانه وتعالى في اللقطة دي زي كده نبص على قصة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. لما تعلق سيدنا يعقوب بيوسف تعلق شديد، ربنا سبحانه وتعالى اختبره بالسلب، راح منه سيدنا يوسف، وكمان راح منه الولد الثاني بنيامين اللي هو كان أحب أخ، كان أحب ابن من أبنائه بعد يوسف، لأن كان هنا التعلق كان شديد. وكان سبحان الله العظيم الاختبارات ما بتجيش غير في ده، يعني الاختبار ما يجيش غير في الحاجة اللي انت توجعك قوي عشان يختبر إيمانك ويختبر ثباتك مع الله سبحانه وتعالى، ويختبر هل انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى وعلاقتك بالشيء ده أو بالشخص ده فيها اللقطة ديت، إن ربنا هو اللي سخر لي وربنا هو اللي أعطاني وربنا هو اللي حببني فيه، ربنا هو اللي زرع المودة دي في قلبي لفلان مثلا. خلاص الاختبار يعني النت فصل فجأة، دعوا لنا بقى يكمل معانا، ربنا ييسر الحال إن شاء الله. فاتفقنا كده إن ابن القيم رحمة الله عليه فصل لنا في الموضوع إن هو التعلق المرضي ده بيعمل القصص دي، قبل حصولي على الشيء بفضل في عذاب لحد ما أحصل عليه، أحصل عليه أخاف عليه وأكلبش فيه، والتالتة العذاب الأكبر بقى لو سلب. ولقطة لو سلب دي بقى هي الاختبار الحقيقي ان هعرف بقى ان انا ده فعلا انا مريضه ومحتاجه ادور على علاج، ولا اخباري ايه في الدنيا، ولا انا عادي ده كان حب عادي. زي بالظبط كده سبحان الله العظيم، لو زوج بيتوفى عن زوجته، طب هي كانت متعلقه بيه جدا، هو اللي كان بيخرج يجيب لي طلباتي، وهو اللي حنين، وهو اللي مفيش بعد كده، وهو الحلو، وهو الراجل الوحيد على وش الارض، وهو موده ورحمه، وربنا سبحانه وتعالى يعني في عينيها ان هو ده كامل الصفات، توفى عنها الزوج. ممكن جدا جدا جدا تتدهور حالتها تماما تماما تماما، وتفضل متكعبله وتمرض وتبقى خلاص، لانها حطت زي ما اتفقنا كده ارايت من اتخذ الهه هواه. فلقطة إن أنا عملت إله مع ربي داخل قلبي والعياذ بالله، هي دي بقى المرض، هو ده اللي لازم أدور على نفسي فيه. أنا وقعت الواقعة دي ليه؟ والواقعة اللي أنا وقعتها دي والحزن، احزني مفيش عندك مشكلة خالص، احزني وعيطي على أي فراق حصل في حياتك، على أي فقد حصل في حياتك، احزني مفيش مشكلة خالص، وخدي وقتك. بس الوقت لو طول منك وسحبك كده هتدخلي في حتة مش هتعرفي تقومي منها تاني. لو ما قومتيش نفسك بنفسك في القصة دي مش هتقومي، لو ما قومتيش نفسك بربك سبحانه وتعالى واللجئ الصحيح وصدق اللجئ لله سبحانه وتعالى في الفترة دي، يبقى انت فعلا خلاص، يبقى انا فعلا كان في إله تاني مع الله في قلبي، كان في حاجة تانية ربطاني بالدنيا هي اللي بتفرحني. زي بالظبط كده سبحان الله العظيم، ما اعرفش يعني هو المثال واخد حقه، لان كانت مشاكل كتير جدا في الفتره اللي فاتت جايالي من زوجات، حصل بينهم مثلا فقد بينها وبين زوجها، هو فقد او مات او ايا كان، او بالطلاق سبحان الله العظيم. فهي خلاص هي متكعبله في اللقطه دي، لدرجة ان خلاص يعني احنا بقى في اول، ربنا يعافينا جميعا يا رب ويصبر اللي ربنا ابتلاه. لكن بتبقى انت في الفترة الاولانية من الفقد بتفضلي حتى مش مستطعمة حاجة، دايما تقولي انا حلقي مر، لساني مر، المية نفسها مش عارفة ابلعها، في غصة حاصلة سواء بقى في لسانك، في حلقك، في مش عارفه تاكلي، مش عارفة، ما بعرفش اروح في النوم، ما بنامش، ما مش عارفه اروح في النوم. خلاص اللقطات ديت لو سحبتك بقى، لانها تاخد بقى معايا، احنا خلاص احنا اتفقنا ان احزاني، ها، وان على فراقك يا ابراهيم لا محزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. هي دي اللقطه، خلاص انا مؤمنه ان في فقد في الدنيا، وان الدنيا مخلوقه على هذا النقص وهذا العور، سبحان الله العظيم. طيب هقوم بقى بسرعه واشيل، يعني اروح لربنا سبحانه وتعالى، انا مش قادره على نفسي، الوجع كبير عليا مش قادره اتحمله، يا رب انشلني من اللي انا فيه، وهقوم على رجليا تاني، ولا هفضل متكعبله ومصدقه ان انا كنت بعبد حد تاني غير ربنا؟ انا خلاص دلوقتي محدش هيرزقني، الرزق هو اللي كان بيسعى الرزق، يبقى انا رزقي مش هيجي، هو اللي كان بيجيب لي الدواء، الدواء بتاعي مش هيجي، هو اللي كان بياخدني يفسحني، يبقى انا مش هخرج تاني. هو ومعلقه عليه كل حاجه في حياتك، سعادتك واكلك وشربك ورزقك ودواك، كل حاجه كل حاجه. فبفضل متكعبله في اللقطه دي ليه؟ لان الرزاق سبحانه وتعالى غايب عن عيني وعلى عن قلبي، الواهب الحياه سبحانه وتعالى غاب عن عقلي، خلاص انا انتهينا انتهينا، انت مجبوله على ده، موجوده في الدنيا وهيحصل الفقد ده، سواء بقى هيحصل الفقد بمرض، يعني كان بيجري ويتنطط وبيجيب لك حاجتك وبيسعى على حاجاتك وطلباتك ومش مخليكي ملكه، مرض فضل قدامك جثه على كرسي، هتعملي ايه؟ سواء بقى ان كان زوج، ان كان اخ، ان كان ابن، ان كان اب، قعد ربنا بيقول لك انتبهي، انت مش لوحدك، انا اللي موجود، انا اللي كنت مسخره لك، انا اللي كنت مسخر لك السبب، انا اللي كنت مسخر لك الوظيفه دي، الوظيفه دي مش هي اللي بتديك الرزق، يعني تعلقي بوظيفتي مش هي الامان بالنسبه لي، لا انا متعلقه بربي سبحانه وتعالى اللي فتح لي الوظيفه دي، اللي فتح لي الباب ده. طيب انا وهكذا بقى، اضربي امثله في كل حاجه، سواء بشخص، سواء باشياء، خلاص. فهو ده، لو انا بقى اللقطه دي ما فوقتش منها، اعرف ان انا لازم ادور على دواء، لازم نتحرك وندور على دواء. ربنا سبحانه وتعالى اختزل لك الدنيا كلها، اول علاج، اول العلاج خالص خالص خالص ان انا اعرف حقيقه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينته. طب نقرأ بالتجويد من غير لحوم. ها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. اختصار ينبهنا، لو تأملنا في الآية انتهينا، خرجنا ان خلاص انا عرفت حقيقة الدنيا، هي لعب اللي هو بالبدن، حركتي في الحياة، له في القلب، غفلة، بعد، خوف، ها ها ها، عدي بقى، اسحابي بقى نفسك على اي حاجة. ايه كمان؟ وتفاخر بينكم، متفاخرة بنفسي، بجسمي، بعلمي، بفلوسي، بنسبي، بحسبي، ها، تفاخر. وتكاثر في الأموال والأولاد، الله أكبر، كلنا كده، كلنا كده إلا من رحم الله. بس مدام في العادي، في الأمان، أنا خلاص أنا عرفت حقيقة الدنيا، سبحان الله العظيم. يبقى أول لقطة في إنني أعرف إن الدنيا مرحلة. كان الشيخ محمد بيقول كده دايما، يقول لنا هي زي الترانزيت، الناس اللي بتسافر وعارفين الترانزيت، بيروحوا مثلا، عايزة تروح مثلا السعودية، بس السعودية في قصص في الطريق المباشر، فبتروح ترانزيت على الأردن الأول، تقعد في الأردن شوية أو اليمن شوية كم ساعة، وبعدين تروح السعودية أو تروح أيا كان المكان اللي هي رايحة. فهي مكان كده مش للاستقرار، مكان مش هتأجري فيه بيت، مش هتملكي فيه بيت، ده أنا قاعدة فيها 4 5 ساعات، يبقى هدور فيها على استقرار إزاي؟ لا، ده كل القصة إن أنا ممكن أشرب حاجة ساقعة وآكل سندوتش بس أنا في الكام ساعة اللي أنا قاعداه، ممكن أقرأ كتاب مثلا، حاجة كده على الماشي يعني. فما فيهاش استقرار، ما فيش قرار، خلاص يبقى ده أنا عرفت الدنيا، يبقى معنى كده إن أنا مش هتعلق بيها، مش هخلي قلبي يتعصر فيها قوي على حد ولا على حاجة، مش هضيع عمري كله. خلاص أنا واحدة دلوقتي ما اتجوزتش، ما فيش جواز، وصلت لسن خلاص الخطاب والسن اللي فيه المميزات الكتير راح، خلاص انتهي، انا ربط حياتي كلها ان سعادتي ومش هرتاح الا لما اتجوز. لا يا حبيبه قلبي، انت ربنا خلقك اصلا انك تعيشي لوحدك، خلقك لوحدك وهتكملي لوحدك وهتموتي لوحدك. شفنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل المراحل دي، شفناه حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، شفناه وهو ملوش اخوات وكل اللي عاش معاهم اخوه غير اشقاء، شفناه وهو مع زوجة، وشفناه وهو بدون زوجة، شفناه وهو عنده عيال، وشفناه وهو ما عندوش عيال. ما هو حبيبك صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في سيرته هنبرد بقى ونرتاح. ربنا خلقه بشر عشان يبقى مثل، اللي حصل له هيحصل لنا، الاتباع الصحيح ليه هو اللي هيخرجنا من الضلمة والضلال اللي احنا فيه، الله المستعان. لا دي مقولة، ما هياش لا آية ولا حديث، يعني اللي هي آية ولا هي حديث، انت مخلوقة الحمد لله رب العالمين، ربنا أعطاكي كل المؤهلات انك انت تعيشي مع نفسك. كويس. ان انا اتزوج، وفي حاجات جميلة جدا في الزواج، وسعة وراحة وسكن و و و و و طب ربنا كتب عليا ان انا ما اتزوجش، هروح فين؟ هروح فين؟ انتحر؟ لا، ودي قصة كبيرة قوي يا شيماء، هنفصل لها قصة لوحدها ان شاء الله ليلة تانية بقى، تمام؟ فالقاعدة في الامر ان انت مخلوقة لوحدك، وهتكملي لوحدك، وهتبعثي لوحدك، يعني حتى المتزوجة، حتى اللي ربنا اعطاها الزوج، واول ما اتقفل عليهم باب شافت شيطان قدامها، ضرب واهانات ولسان طويل وبخل و و و و و و ومقطومة رقبتها، ولازم تكمل. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مقطومة رقبتها وخلاص، هي حاطه في دماغها ان انا لو خرجت من الباب ده مش هتزوج تاني، انا عايزه اتزوج وهكمل مع فلان ده، هتحمل ضلاله ده كله. طب هنعمل ايه؟ يبقى لازم علاقتها بربنا سبحانه وتعالى، لو هي صح ربنا ان شاء الله يصلحه لها، لو علاقتها تمام مع ربنا سبحانه وتعالى وعرفت ان هو ربنا سبحانه وتعالى سلطه عليها لاختبارها في الدنيا، خلاص انا فهمت اللقطة دي بقت مفهومة بالنسبة لي. فعلاقاتي باللي حواليا إذا ما حودتنيش على طريق ربنا سبحانه وتعالى خلاص، يبقى أنا في قلق، في قصة لازم أسأل نفسي اللي أنا متعلقة بيه ده. كل واحدة فينا كده، إحنا كام في القاعة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إحنا كتير. كل واحدة فينا هتسأل نفسها السؤال ده دلوقتي وتجاوب عليه بينها وبين نفسها، مش عايزة إجابات. لو أنا فعلا انا متعلقه بفلان، تمام، طب يا ست الكل يا اموره يا جميله، انت يلي متعلقه بفلان، تقدري تقعدي تتكلمي معاه وتسمعيه ويسمعك ساعه او ساعتين او 3 ساعات؟ فالغالبيه العظمى هتقول اه طبعا، ده احنا حتى ما بنعرفش بنجيب كلام منين، بتلاقي المواضيع اتجرجرت مره واحده واتفتحت مواضيع ما كناش عاملين حسابها في المكالمة، وعادي جدا ساعة واثنين وثلاثة ويروح، وأنا بكلم بقى اللي بحبه، وأنا بحبه بقى ومرتاحة وصوته عاجبني والقصة بيه، تمام. طيب يا ست الكل، تقدري تقفي بين إيدين ربنا ساعة أو ساعتين أو 3؟ ها تقدري؟ برضو احنا كل واحدة هتجاوب بقى، لقطة الإجابة هنا هي اللي هتفرق، وكل واحدة أقرب نفسها اللي بتقول هتقدر. وطبعا إنها تعرف بين إيدين ربنا 3 ساعات، والله يا ربنا يوصلنا للقدر اللي انت بتعمليه ده. واحدة غيرها تقول لك لا ما اقدرش، لكن سهل عليا جدا ان انا اتكلم مع فلان بالساعة وبالساعتين والتلات، لكن ما اقدرش امسك المصحف اخلص 3 أرباع أجزاء وانا اهل. او ان انا مثلا يعني هقعد في جلسة مثلا 5 6 ساعات بيقرأوا حديث مثلا او بيفسروا احاديث او الكلام ده كله، في ناس كده. فانا عشان كده قلت لكم الاجابة تخلوها بينك وبين ربك، خلاص ديت هتبقى كده زي معيار. يبقى اول لقطة في العلاج ان احنا نعرف قدر الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لنا في سورة الحديد. لما نروح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إلى آخر الحديث، لما تبص على لقطة عبد، كلمة عبد دي هو ما قالش مالك الدينار ولا مالك الدرهم، لأنك أنت ممكن تملكي أموال كثيرة جدا جدا جدا لكن ما ولا قربت من قلبك. عادي جدا إني أنفق، عادي جدا إن أنا أخرج مال، عادي جدا إن أنا أعمل مثلا لأهل بيتي مثلا عزومة كل أسبوع بالشيء الفلاني، ده بالنسبة لي سهل خلاص، ده ربنا هو اللي إيه، هو اللي مأمني على المال ده مش مالي خالص، فعادي جدا القصة معايا. طيب يبقى ما هيش مالك بقى، الملك اللي احنا بنعتبر ان احنا بنملك الشيء وهو ملك زائف سبحان الله العظيم. يعني انت لا تملكي زوجك، لا تملكي عيالك، لا تملكي امك وابوك، لا تملكي اصحابك مثلا، لا تملكي اولادك، ما فيش ملكيه. احنا هنا بندعي ان احنا حتى البيت اللي انت فيه انت عارفه انك انت مؤتمنه عليه، ما هوش ملكك. قصه الورقه والقلم وعقد بيني وبين فلان ده قصه كلها خيبه. يعني لو ما وقرش في قلبك واستقر في عقلك وفهمك ان ربنا سبحانه وتعالى مأمنك على الليله ديت، يبقى كل سنه وانت طيبه، هتضيعي. لو لا قدر الله حصل ازاله للبيت ده هتموتي، هقعد فين؟ هقعد في الشارع؟ هقعد ما فيش. يا ست الكل افهمي ان ده ملك زائل وملك زائل. عيالك ممكن جدا بتربي وتتعبي ويعني تطلع روحك معاهم وعملتي كل اللي في ايديكي، وفي الاخر كل سنه وانت طيبين. أول ما مثلا يملك مال يديكي ظهره، أول ما يتزوج يديكي ظهره، خلصنا. ملك زائل، ملك زائف كله. فأنت لو ما تقوتكش، لو ما تقوتيش بربك سبحانه وتعالى وقلبك قلبك مليان بربك بس ربك الأول وبعدين أي حاجة تانية، هتتعبي وهتفضلي موجوعة وهتفضلي معتمدة. معتمدة على ان ده انا حلوة عشان زوجي بيبص لي، بيبص لي انا. لا، انت حلوة عشان ربنا خلقك كده وكرمك في الوضع، الهيئة اللي انت فيها دلوقتي. انا حلوة طول ما انا بعبد ربنا، انا حلوة طول ما لساني ينهش بذكر الله، وهكذا. فارتباطك بربك سبحانه وتعالى واعتقادك يقينا انه اللي انت فيه ده كله انت مؤتمنة عليه، بس هتسألي عن كل ده في الاخر. لو اللقطة ديت ما استقرتش في عقلك وفهمك، خلاص هنفضل في الوجع والدايرة المغلقة في حتة الخنقة والضيق والقصص دي كلها. تمام؟ فأول لقطة إن أنا هعرف الدنيا، هعرف هي إيه. وبعدها اللقطة الثانية، يعني إحنا في حاجات كده سبحان الله العظيم. طيب أنا دلوقتي عرفت الدنيا، فلازم أعرف ربي بقى. لازم كل الأهواء اللي جوه دي أبتدي أكنس فيها وأخرجها من قلبي وأحطها في حجمها الطبيعي عشان أملأ قلبي ده وأعبيه وأعرف أتحرك بقى. يعني أعرف أتحرك بقى لربنا سبحانه وتعالى. أنا بدأت عايزة أفك بقى، عايزة فعلا أتعلم أفك التعلق ده. ما هو مش هيتفك غير لما ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبك ويملأ عقلك ويملأ فهمك، وأبقى عارفة إن ربنا هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل وعلا. الواحد يعني هناك في مقام لا يضاهي مقام ابدا ابدا ابدا، ثم كل شيء في الدنيا بقى، وثم كل شيء في الدنيا الحبل ده هيفضل كده موصول يوصلني لربنا سبحانه وتعالى. ما وصلنيش يبقى لا، خلاص. يبقى اول حاجه بعد معرفه الدنيا قراءه القران بتدبر. عندي ورد قران مثلا، عندك انت حافظه كتاب الله، عندك ورد قرآن، سماعي ست الكل للحفظ بتاعك، وانت ورفيقتك وعودوا احضروا لحد ما تشبعوا، خلصي 3 أجزاء في ساعة، خلصي 5 أجزاء في ساعتين، اعملي ما بدالك. لكن لازم تاخدي وقت مع ربك سبحانه وتعالى في التدبر والفهم. ان شاء الله يا رب تعملي خاتمة بينك وبين ربك لحد ما تموتي، آية واحدة في اليوم، هبتدي أفعص يعني أفعص دماغي كده، وأدور هنا وأسمع من هنا من أهل العلم الثقات اللي من أهل السنة والجماعة إن شاء الله، أدور وأبحث أفهم كلام ربنا. إيه الاستعاذة دي؟ يعني إيه أعوذ؟ أعوذ بالله، يعني إيه الرجيم؟ وليه اتصف بالصفة دي؟ يعني وهكذا أفضل أدور، ويعني أموت نفسي في قصة إن أنا أتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. مهما كان انشغالك، مهما كان حفظك، مهما كان قلة علمك، ما بعرفش أقرأ، أنا ضعيفة القراءة، عينيا بتوجعني ما بعرفش أشوف كويس، اسمعي ما بقالناش حجة يعني في فهم القرآن الكريم، ما بقالكيش حجة خالص إنك أنت تقفلي دماغك على إنك أنت عمالة تكري في ختمات، تكري في ختمات. جميل، وهتاخدي حسنات والله، بس هتفضلي زي ما أنت، أي مشكلة هتهدي، اي حاجه هتكعبلك وتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، هتفضلي في هم وفي حزن وفي نكد لحد ما تروحي زي ما انت كده، مفيش خواء، مش هيخلص القصه ديت ولا هيكمس قلبك من التعلقات الا انك انت تفهمي كلام ربك سبحانه وتعالى، تفهمي. يبقى القران ده مشروع حياتي، عايزه افهم، مش شرط اخلص الحفظ على فكره، انا عايزه افهم الحفظ، درجات وعلو درجات و و و، لكن عايزه افتح بقى. احنا عمالين ندوحر في الدنيا، هو بقالنا 15 20 سنه وبرضه لسه زي ما احنا بنتنكد من اقل حاجه وبنهتم من اي حاجه ونتجاعبل في كل حاجه. طب ليه يا حبيبه قلب؟ ما خلاص الباب اتفتح اهو. فاول نقطه قراءه القران بتدبر زي ما اتفقنا كده، ولو ايه، اعملي ختمه بينك، سر بينك الخبيئه، اللي دايما يقول لك كده ابن القيم، يقول لك الخوافي ايه، نسيت الكلمه اللي فاكراها بقى تقولها لي، اجعلي بينك وبين الله خبيئة لعلها تكون هي تدبر القرآن. عايزة أسمع القرآن، وعايزة أتعلم القرآن، وعايزة أفهم. أيوة، الخوافي للخوافي يا شيماء، ربنا يبارك فيك. خلاص، طب يعني أجلي الأسئلة للآخر، وأنا قاعدة معاكم إن شاء الله. طيب إيه تاني من اللي ربنا ممكن يحبك فيه، ولو حبك هيحببك فيه وتبقى العلاقة حاجة تانية؟ النوافل. النوافل في ناس جدا جدا جدا تهتم بالقيام الليل وما تهتمش بالسنن الراتبة، يعني مش مشكلة الضحى، مش مشكلة قبل الظهر وبعده، مش مشكلة يا ستي عادي بعد المغرب ركعتين، لا لا لا، أنا في قيام الليل ما فيش بعده، ما فيش زيي. لا يا حبيبة قلبي، عندك السنن الراتبة النوافل، النوافل كلها على اتساعها بقى، والحديث واضح وواسع جدا جدا، سبحان الله العظيم. خلاص، يبقى اول تاني حاجه التقرب الى الله بالنوافل بعد ضبط الفرض، يعني اقضي الفريضه. واحده انا اصلا باخر الصلاه، بجمع الصلاه اخر النهار، انا الكليه الشغل العيال الراجل اللي لا يستك، واللي اظبطي الفرايض، اقعدي شهر اظبطي الفريض، اقعدي شهر كده هوت 40 يوم 50 يوم 100 يوم عماله اظبط ان انا اصلي الفرض بفرضه في ميعاده بخشوع ان شاء الله. هعمل كل اللي عليا، هاخد بكل الاسباب ان الفرض ينضبط. بعد ما الفرض ينضبط افتح بقى، ربنا هيفتح لك بقى، ما هو كده سبحانه وتعالى يعني بيجزيك بالخير خير منه، مجرد ما تقربي لله سبحانه وتعالى بالضبط، ما تقرب الي عبد باحب الي مما افترضته علي، احب حاجه لله سبحانه وتعالى الفرائض. طب حبيتها وهشتغل على نفسي كويس جدا جدا جدا، وبعدين اروح فين؟ اعلي بقى، امسك بقى في السور اللي انا عايزه احوط بيه الايه الفريضه ديت زي ما احنا اتفقنا قبل كده، ونجتهد جدا. يبقى عندي بقى ما شاء الله، عندك ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 40 ركعه في النهار، 17 الفرد، وعد بقى الباقي. عندك بقى ما شاء الله تبارك الله السنن النوافل، وعندك 12 الراتبه، وعندك الضحى من 2 ل 8، وعندك قيام ليل، وعندك ما شاء الله تبارك الله، والوتر وغيره وغيره، سبحان الله العظيم. خلاص، طيب ايه كمان بعد النوافل؟ دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. نصيبك من المحبة على قدر نصيبك من الذكر. إذا داومت على ذكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحان الله العظيم، كلمة جميلة للشيخ محمد الشعال كان بيقولها كده، والشيخ برضه محمد خير الله يجزاهم عننا خير لما كنت بذاكر معاهم، فسبحان الله يقول لك كده، يقول لك طب دلوقتي واحدة زي شيماء بتقول لي العنب اللي انا جايبه لك ده طعمه مزز قوي، او طعمه جميل مثلا، طعمه حلو. فانا اقول لها طيب وصفي لي طعمه، بقول لك حلو، وانت ايه فهمك على قدك ليه، بقول لك حلو في مزازه وجميل كده، فانا عايزاها توصف لي الطعم اللي دخل بقها ده، اللي دخل على لسانها ده، فانا مش هعرف اوصل للطعم ده اللي لو حطيته على لسانها كمان مش هينفع. فانت لما الناس تقول لك في حلاوه الايمان، في حلاوه الذكر، في حلاوه الصلاه، في حلاوه قيام الليل، حلاوه دي مش هتدوقيها الا اذا مارستي الشيء ده، هتدوقي حلاوته، وانت بقى توصفي الحلاوه دي وبرضه مش هتعرفي توصليها. من ذاق عرف. فدوام ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، فيه ناس كان الشيخ يقول كده ان هم ضابطين الذكر بتاعهم بالخطاوي. يعني ايه بالخطاوي؟ صحيتي من النوم هتدخلي لحد الحمام اعزكم الله علشان تتوضي، فانت طول المسافه دي عماله بتذكري، خرجت من الحمام بتذكري، رحت لمكان الصلاه بتذكري، رحت تطبخي بتذكري، رحت تروقي بتذكري، رحت نزلت على السلم عماله تسبحي، طلعت السلم بتكبري، ايه مش عارفه انا بعمل الحته الفلانيه وعماله اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، واقفه في البلكونه عماله استغفر الله، مش وهكذا. سبحان الله العظيم. فدوام ذكر الله سبحانه وتعالى ده بيعلي قوي حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، مجرد فهمك، لانك لما تذكري الله سبحانه وتعالى هو جل وعلا يذكرك، ان ذكرتيه في وسط ناس يذكرك في ملأ خير من الملأ اللي انت قاعده فيه، من المجموعه اللي انت قاعده ده، هو بيذكرك في الملائكه، فانت عايزه ايه تاني؟ مجرد استحضار الذكر ودوام الذكر بيقربك، بيكنس اللي جوه، الواغش اللي جوه قلبك والتعلقات بالقصص الدنيا ديت، لا عماله بتغوريها من قلبك بقى، خلاص انا عماله بكنس في قلبي وانضف بطهره. فدوام ذكر الله. فبيقول لك ان في ناس كمان ضبط الذكر مع النفس، تقعد قاعده كده عشان الشهيق كذا زفير كذا، الله اكبر، ناس عاليه قوي يعني، ربنا يوصلنا. طيب ايه كمان الرابعه؟ احنا قلنا ايه الثلاثه؟ ايه اللي صحصح معايا؟ قول لي الثلاثه اللي قبل كده ايه. ها لا لسه ما قلتش الدعاء عشان انت استطيني، علشان انا كنت دايما اقول لكم اول اللقطات الدعاء. طيب حقيقه الدنيا امنيه احسنتي، معرفه الدنيا، ها جميل، قراءه القران بتدبر، اللهم بارك، الناس صحي، اللهم لك الحمد، جميل، اللهم بارك، اللهم بارك. يبقى قراءه القران بتدبر اولا، معرفه الدنيا، وبعدين قراءه القران بتدبر، وثالث حاجه التقرب الى الله بالنوافل، والرابعه دوام ذكر الله، الثالثه دوام ذكر الله، الرابعه ايثار محاب الله على هواك. يعني ايه ايثار محاب الله على هواك؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى امرنا بغض البصر، طيب وتيجي سعادتك معلش يعني خلاص مش مشكله يعني بصه، يا بنتي بيقول لك هو بيحب غض البصر، هو بيحب الحجاب، هو بيحب انك انت ما تقعديش في مجلس غيبه، هو ما بيحبيش تتفرجي على حاجات محرمه، هو ما بيحبش الحاجات دي. فانا خلاص اعرف بقى ايه اللي بيحبه واقرب، وايه اللي ما بيحبوش وابعد. ايوه يا الاء الله يبارك فيكي، سمعنا واطعنا، منهج سمعنا واطعنا، حجاب سمعنا واطعنا، غيبه ونميمه سمعنا واطعنا، وهكذا امشي بقى في كل الاوامر والنواهي. فايثار محب الله على محبي. طيب ما الحرام؟ في رشوه؟ لا هو ما بيحبوش، خلاص رفعت ايدي، سمعنا واطعنا. كلام محرم؟ سمعنا واطعنا. اختلاط؟ سمعنا واطعنا. مش قال لك الاختلاط حرام وبيجيب بلاوي سودة ودرجات الشيطان وخطواته؟ افهمي، حاضر، سمعنا واطعنا. عندنا هنا والله يعني قصه سريعه كده، شاب عندنا هنا في الشارع خريج هندسة كهرباء يعني، ما شاء الله تبارك الله، مرتب على دفعته، واللهم بارك اللهم بارك. يعني كنت أسمعه وهو يصلي قيام الليل وهو في الثانوية عامة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 99%، اللهم بارك اللهم بارك. فهو مهندس كهرباء، وأول حاجة في الشغل اللي جاله، أول شغل له في حياته، ولسه شاب متخرج، وعشان مرتب على الدفعة الدكاترة حابينه، فادوا إيه تصميم لقرية، هيعمل كهرباء قرية سياحية يعني. فمن ضمن القرية، كلنا عارفين القرى السياحية بيبقى فيها بار، البار اللي هو بتاع الخمور والقصص السوداء دي، ربنا يعافينا. فهو قال أنا مش هصمم الركن ده، قال له ما ينفعش، مش هنجيب مهندسين تاني نديهم فلوس جديدة. من هنا لهناك قال لهم أنا آسف جدا، أنا مش حابب المشروع ده ومش ناوي أعمله، ومش ناوي أعمل كده أبدا، عمري الحاجة اللي هتغضب ربنا سبحانه وتعالى أنا ماليش فيها. وسبحان الله العظيم، مر شهر واحد على القصة دي، وفتح ربنا عليه فتح، اللهم بارك، الله يا رب يزيدك يا محمد مطرح ما تكون. خلاص، فهو كده، هو عارف ان ربنا ما بيحبش دي، المكان ده هيقصى فيه رب العزه سبحانه وتعالى حفله، رفع عن نفسي بقى، انا مكتومه بقى لي كتير قوي، ياه، وهروح حته فلانيه عشان افرج عن نفسي، هتفرجي على نفسك في معصيه ربنا؟ ما نفهم بقى، ما انت ممكن تروحي عن نفسك وتفوقي وتفصلي وقصص، برضه في طاعه، برضه في رضاه، فايثار محب الله سبحانه وتعالى على محبك او على هواك. طيب ايه كمان اللي بعد كده؟ معرفه اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لازم تتعلم على اللي عايزه تعالج نفسها وعايزه تقوم من حزنها ومن مرضها ومن كل وجعها اللي في الدنيا دي ومن كل اللخبطه اللي هي فيها ومن كل البعد والغفله، اتعلمي عن ربك، اتعلمي اسماء الله وصفاته، اتعلمي ليه؟ لانك سبحان الله العظيم لما بتتحركي وانت فاهمه اسم اللطيف مثلا، لو احنا في الشتاء اهو، سبحان الله العظيم من لطف رب العزه سبحانه وتعالى في المطر مثلا، تبتدي الدنيا يديك انذار كده، الدنيا بتغير، السماء تبتدي تغير، انذار لسعادتك، الغسيل هيتبهدل بره، ها شايفه بتعملي ايه؟ لما بتتعلمي بتغذي، بتسحبي المعنى اللي انت فهمتيه، بتحطيه في كل حاجه في حياتك، في شربة المية اللي بتشربيه، في الغسيل عشان ما يتبهدلش، اداكي انذار الدنيا غيمت شوية وبعدين نقطتين شوية وبعدين تروحي يا طايرة لم غسيلك او تغطيه. لطيف لطيف سبحانه وتعالى جل وعلا، موقف خايب جدا يعني، موقف خايب قوي سبحان الله العظيم، ولكن انت خلاص فهمت، فبتبتدي تحضري معاني كده اسم ربنا سبحانه وتعالى، اسماء الله في قلبك في كل مواقف حياتك. سبحان الملك، أحد الناس سبحان الله العظيم يعني وضعوه في العناية المركزة علشان عنده نزيف داخلي ومش فاهمين النزيف ده منين، وده أنا أعرفه شخصيا، الراجل ده من الأقارب يعني. سبحان الله العظيم، عزلوه في منطقة في العناية المركزة علشان كده بينزف ومش فاهمين، واشاعات وتحاليل وليله كبيره جدا، ما هم مش فاهمين الدنيا فيها ايه. خلاص، طيب يحصل ايه وايه بقى يعني؟ كل يومين يخرجوا يخرجوا من عنده، من الغرفه اللي هو فيها، النهارده واحد ميت، النهارده واحد حالته خطره، بيعملوه مش عارف يعني ايه، الدنيا بايظه، هموت هموت يعني، يقدر رب العزة سبحانه وتعالى هو يسلم ان هو خلاص ميت، خلاص انا ما فيش فايدة، نزيف مش راضي يقف، مش عارفين يعملوا لي حاجة. فيقول لهم طبعا انا نفسي رايحة لطمطماية وحتة جبنة، عايز اكل طمطماية وحتة جبنة. جابوا له الطمطماية وحتة الجبنة، وسبحان الله العظيم بعد ما خلص اكل النزيف وقف، طاروا يعملوا اشعاعات ويعملوا قصص ويشوفوا ايه الدنيا اللي حصلت، قشرة الطماطم راحت سد الجرح اللي عمال ينزف، وهم تايه بالهم مش عارفين يسدوا الفتق ده او الجرح اللي عمال ينزل اللي عمال ينزف منه. لطيف وبأبسط الاشياء، وبتشوفيه انت كل واحدة فينا اتعرفت على اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى في حياتها، ولو واحدة ركزت بس كده عشان تخرج من اللي هي فيه هتخرج بس بمجرد انها تقعد تتامل، ربنا سترني في الوقت الفلاني، ربنا جبر خاطري في الوقت الفلاني، ربنا اعطاني في وقت الناس كلها تخلت عني، ربنا برد قلبي قوي قوي قوي في الابتلاء الفلاني. كلنا كده. ولو واحده طلعت دلوقتي تقول لي لا انا مش عارفه عن ربنا حاجه، توريني نفسها. في معانا حد كده؟ ما جربتيش اسم الله اللطيف في حياتك؟ ها؟ انتوا ما بتردوش عليا ليه؟ ردوا عليا. انتوا معايا طيب؟ نمتوا؟ اللي هنا. اهو. اهو. ها ها ها ها يلا طيب. هو نفس الاسامي، كل الناس الباقيه مش معانا عماله تتفرج على الفيس وفاتحين الواتس وفاتحين الانستجرام والتلفزيون شغال، صح ولا ايه؟ ها جميل جميل. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. الحمد لله رب العالمين، ايوه كده، اللهم بارك. اي احنا احنا متعرفين على اسماء ربنا سبحانه وتعالى. طب لما نستحضر بقى طول الوقت اسماء الله سبحانه وتعالى، الموضوع هيفرق. اما طول الوقت لما تلعبك في حاجه واجري على سجاد تقول يا رب بصرني، يا رب انا متلخبطه، مش عارفه، مش عارفه اللي حصل ده ايه، هم عمالين يقولوا اي حاجه في حياتك تبقى رساله من ربك سبحانه وتعالى. طب يا رب هو زوجي واللي بيعملوا فيا ده من ايه؟ عشان انا اتعلقت به زياده؟ طب خلاص يا رب انا هخرجه من قلبي، بس هتقي الله فيه وهعمل اللي مطلوب مني وهرضيك فيه على الاخر وخلاص. يمكن هو كده عشان ما يتفك ان انا هو ده حياتي ودنيتي. عيالي خلاص يا رب، ربهم لي يا رب، دبر لي امري معاهم يا رب، اهديهم يا رب، سخرهم لي، وهكذا. فانت القصه كلها انك انت على طول اي حاجه بتحصل في حياتك بتطيري على ربنا سبحانه وتعالى. بايه؟ بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. طب بعد كده المذاكره في النعم. والله العظيم الباب الاوسع للعلاج وانك تخرجي باللعبكه واللخبطه اللي انت فيها انك تقعدي وتعدي النعم. اللي انا ريقي نشف بكلمه امسكوا دفتر واكتبي النعم اللي انت فيها. يوم ما تتوجعي في اي باب امسكي امسكي وشوفي، طيب الابتلاء جه، طيب الحمد لله رب العالمين ما كانش اكبر من كده، الحمد لله انه ما كانش في ديني، الحمد لله انه كذا. طب وايه كمان؟ ايه اللي سابه لي؟ خد مني ايه وساب لي ايه؟ وجعني، اتوجعت في ايه؟ وايه الحاجات التانيه اللي ممكن تقومني على حالي؟ فذاكري في النعم. دفتر جميل كده، وكل يومين ثلاثة عودي امسكي الدفتر، هتخلصيه والله هتخلصيه. وامسكي بس بجسمك الأول، 1 2 3 4 10 20 130، وعمالة تعدي في الدهولك بس، وهكذا. طيب ايه ده؟ ايه تاني؟ الخلوة بالله في السحر، ركعتين قبل الفجر، في أي حاجة أنت عايزاها. وده يعني ايه؟ هقول لك ايه، الفتح كله، الفتح كله، ركعتين قبل الفجر مع ربنا سبحانه وتعالى. واللي مش قادره على نفسها، على فكره، على فكره خلوا بالكم ان موضوع ركعتين بعد قبل الفجر دي، مش مع انها ما شاء الله هنا في الشتاء ده جميله، دي الفجر عندنا في مصر بيدنا على 5:15، فنامي بس بدري شويه، قللي من نومك سنتين واصحي ركعتين قبل الفجر. اي حاجه بقى ايا كان دنيتك شكلها ايه، ها في الركعتين دول ربنا يجبرك هاي ويجبر خاطرك يا حبيبتي ان شاء الله. ها طيب ايه تاني بعد الخلوه بالله في السحر مع الاستغفار طبعا والتوبه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعد كده دوري على جلسات المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى والرسول. ما انتش قادر على الزوم وما عندكش النت المتوفر والليله دي كلها، عندك حاجات كتير قوي، عندك انك انت تمسكي الناس اللي حواليك اللي في الحيز اللي انت عايشه فيه، امسكي مصحف وقعدي اقرا، امسكي كتاب عن الله سبحانه وتعالى وقعدي اقري فيه، شوفي مين اللي حب ربنا سبحانه وتعالى من الصحابه واقراي في السير. وابعدي عن اخر حاجه، ابعدي عن كل حاجه تبعدك عن ربنا، ان كانت اشخاص او اماكن أو شخص بيبعدك عن ربنا، لو اتكلمت معاه يبقى هو مع ألف سلام، يبقى كل اللي بينك وبينه ازيك سلامات طيبون تمام تمام سلام عليكم خلص. طب اللي قربني من ربنا لا ألزق فيه بقى، اللي هيعليني ده هلزق فيه، مش هسيبه، هتعلق بيه بقى، هتعلق بيه، علقني بربنا سبحانه وتعالى. يبقى التعلق العادي اللي في الأمان. وفي بقى تمارين سريعة كده نقدر نعملها مع نفسنا عشان نجبر نفسنا على إن إحنا نفوق. إيه هي؟ دوري على أي حاجة غالية عندك قوي، غالية جدا، عشان تفك التعلق ده. يعني حاجة غالية غالية، حاجة نفيسة يعني عندك، واخرجيها لله، تصدقي بيها لله سبحانه وتعالى. شوفي ايه اللي ممكن كده قلبك يوجعك لو خرجتيه، واخرجيه لله سبحانه وتعالى. ها كلنا بقى، كل واحدة عارفة ايه اللي يوجعها من جوه كده. انت فاهمة، كل واحدة فاهمة ايه اللي يوجعك قوي لو خرجتيه، واخرجيه، خرجيه صدقة لله سبحانه وتعالى. ده أول حاجة. طيب شوفي حاجة أنت ما بتحبهاش خالص، وليكن أكلة مثلا، أكلة أنت يعني تتعبي قوي قوي قوي لو عملتيها، أو حطيتيها في بقك أو كلتيها، وروحي عاملاها غصب من الناس كلها اللي حواليك، الناس اللي بتحبها اعملها لها. الحاجات دي بتبقى إيه؟ الحاجات دي بتبقى زي تمارين كده بنربي نفسنا بها. ربنا سبحانه وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب البر اللي هو ايه بقى؟ البر كل اعمال الخير، وكل التقرب الى الله، كل خطواتك لربنا سبحانه وتعالى بابها الاوسع الانفاق، والانفاق مما تحبي. خلاص شوفي بقى نفسك، كل واحده فينا ممكن تعرف ايه اللي ممكن تخرجه وتخرجه. حاجه انا بكرهها، بكره اكلها مثلا، او بكره اشربها، او بكره البسها، واعملها للي بيحبها. ده تربيه للنفس، حاجات كده، تمارين عمليه يعني، تمارين ماديه. احنا دلوقتي اتكلمنا في القلب، احنا هنتقرب من الله، ونذكر الله، ونتعلم عن الله، ونقعد مع اللي بيحبوه، ونقرا سير المحبين، والكلام اللي احنا قلناه ده كله، ده كل اعمال قلبيه. التاني بقى اللي احنا بنقول عليه ده، شوفي اغلى حاجه عندك وخرجيها لله سبحانه وتعالى، انفقي. طيب الأسئلة. طيب ايه كمان؟ شوفي انت بتميلي لايه في نفسك. احنا عايزين نربي بقى، احنا بنتربى بالقران اهو. او الحاجه اللي انا بحبها قوي ودايسه فيها قوي وبأسرف على نفسي فيها اسيبها. بحب الاكل، ها هربي نفسي بالصيام. بحب النوم، لا ده انا فيه ساعه قيام، انا عماله بربي نفسي. ما هو ومش هغمض وافتح على اني فكيت التعلق بالمرض باي حد، لا، ما انا هشتغل على نفسي ماديا بقى بالحاجات دي والحاجات التانية بقى. خلاص هيحتاج وقت، هيحتاج عمر، زي ما كنت مثلا 30 40 سنه في القصه السوداء اللي انا فيها ديت، ومعطلاني ومكعبلاني، لا انا عايزه وقت كمان عشان اتعالج. ما انا مش هغمض وافتح او بعد المحاضره ديت هو الله ده ايه ده، خلاص ده كل الخطوات في ايدي، هفضل اروح ماسكه الورقه اللي انا كتبت فيها الخطوات والعلاج، واروح احطها في جيبي، خلاص انا كده بقيت تمام، انا حطيتها جنب قلبي اهو، فك التعلق. لا يا حبيبي قلبي، مش كده، ما هوش كده خالص. تمام، فانت محتاجه، هي شيماء ربنا يكرمها كتب لك، قالت في مجهود وفي مثابره وفي ثبات وفي نيه صادقه ان انا اتغير. تمام، طيب ايه كمان؟ زي ما قلنا كده، شوفي حاجه بتحبيها اخرجيها، وشوفي حاجه بتكرهيها اعمليها. دي حاجات تدريبات عمليه بقى. انا النهارده الاسبوع ده هشتغل على نفسي في كذا، هعمل واحد اتنين تلاته. يا رب يا رب اكون عملت بس اشارات خفيفه كده لقصص التعلق، لان هي تقريبا يعني هقول ايه، اقول 70% ولا 80% من كل مشاكلنا بتبقى بالتعلق. لو قدرنا على نفسنا وعملنا التدريبات ديت، ممكن ان احنا مع طبعا في الاول وفي الاخر استعانه بالله سبحانه وتعالى انه يغيرنا من جوه، وان احنا ناخد خطوات جاده ان احنا نتغير، ونتغير صح، نتغير عشان نرتاح بقى، نبرد بقى دماغنا، تبرد بقى، وما يبقاش هو همنا كله غير ان هو يرضى. ما لو رضي خلاص الدنيا سهلت بقى، كل حاجه خلاص بقت تمام. فانا يبقى كل همي ان هو اللي يرضى، مش جوزي اللي يرضى، مش عيالي اللي يرضى، مش خالتي اللي ترضى، مش امي اللي القصص دي كلها اسباب عشان هو يرضى. اسباب بسعى فيها قوي قوي، بموت روحي فيها بس عشان هو يرضى، عشان ابقى قريبه منه هو، مش من حد تاني، هو الاول وبعدها اي حاجه تانية. يا رب اكون وصلت الفكره، ونساعد بعض. ها ننوي الأسبوع ده كده، نشوف نعمل تمرينين ثلاثة لعل وعسى نبتدي نحب القصة دي شوية، نمط فيها شويتين، بعد شهر أتفاجئ بنفسي واحدة تانية، واحدة جديدة، واحدة فعلا حب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي متربع في قلبي، ما بقاش يهمني بقى خلاص لا فلان ولا فلانة ولا علان ولا قالولي ولا عدولي ولا وجعوني بكلام ولا مفيش، خلاص بقى أنا فوت. تمام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا يا رب يحيل قلوبنا للحب الخالص له سبحانه وتعالى ولحبيبه صلى الله عليه وسلم باتباع صحيح. اللهم آنسنا بقربك واملأ قلوبنا بحبك واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم أطلق ألسنتنا في القرآن العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا، ردنا إليك مردا جميلا ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وموتانا وموتى المسلمين، واقض حوائجنا أجمعين برحمتك يا أكرم من سئل وأوسع من أعطى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.